بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال رحمه الله تعالى في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله بيان أن عدد عمرات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزمانهن. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هذه العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام كانت 4 عمر، وصادف أن كل عمرة منها كانت في ذي القعدة، وهذا كله يؤكد لأن العمرة دخلت على الحج، وأن العمرة تصلح أن تكون في الشهر الحرام، بخلاف ما كان أهل الجاهلية يعتقدون أن من أفجر الفجور أن يعتمر الإنسان في الأشهر الحرم. وبين أنس رضي الله تعالى عنه أن عمراته عليه الصلاة والسلام كلهن كن في ذي القعدة، ومعنى أنهن كن في ذي القعدة بمعنى أنه أداهن في ذي القعدة أو عقدهن في ذي القعدة. أما العمرة الأولى فهي عمرة الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في ذي القعدة، وأنه لما وصل إلى مشارف الحرم بركت ناقته صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن من أداء العمرة، وانتهى الأمر به صلى الله عليه وسلم إلى أنه ذبح الهدي في الحرم، يعني في الحديبية، وهي جزء من الحرم، ويعد بهذا أنه أدى العمرة، فكان أداؤها في شهر ذي القعدة. وأما عمرة القضية أو عمرة القضاء، وهي التي أذنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي العمرة في السنة الآتية، ف في بعد سنة أو بعد عمرة الحديبية، فأداها صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذي القعدة، ودخلوا مكة ومكثوا بها 3 أيام ثم خرجوا، وكانت في السنة 7 من الهجرة. وأما العمرة الثالثة فكانت في السنة 8 بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك في رمضان، وبقي بها فترة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذهب وفتح الطائف، ولما عاد من الطائف أدى العمرة، حيث رجع إلى الجعرانة وهي في الحل من مكة، وقسم غنائم الغنائم التي غنمها في معركة الطائف وفي معركة ثقيف، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، ثم إنه أحرم بالعمرة من الجعرانة وأدى مناسك العمرة في هذه السنة، وكانت في شهر ذي القعدة. وأما العمرة الرابعة فهي التي أحرم بها مع الحج في السنة العاشرة، حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، وكونه صلى الله عليه وسلم أحرم بها ولبى، وكان ذلك 4 من شهر ذي القعدة، وإن كان قد وصل مكة بعد ذلك في 4 من شهر ذي الحجة، فكونه تلبس بها ونوى وأحرم كان ذلك أيضا في شهر ذي القعدة، فجاز أن يقال إنه اعتمر في شهر ذي القعدة حيث أحرم وأهل بالعمرة وبالحج معا، فقال لبيك عمرة وحجا، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام حيث قال أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجا، فتلبس بالعمرة في هذه الفترة وكانت في شهر ذي القعدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل هذا يؤكد أنه يجوز الاعتمار في أشهر الحج، وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه أشهر الحج، أو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما الأشهر الحرم فهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر رجب. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حجة واحدة، واعتمر 4 ثم ذكر بمثل حديث هداب. يعني المراد بهذا ما وقع في الإسلام، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، نشأ وترعرع وكان يخرج مع قومه في الحج قبل أن ينزل أو ينزل الله عليه البعثة، قبل البعثة، وأيضا كان يخرج مع الحجاج في الحج بعد البعثة، وكان يتعرض للحجاج ويدعوهم إلى الإسلام ويشاركهم، لكن هذه الحجات التي حج قبل الإسلام ما عدت، لأنه لم يكن الحج قد فرض، ولأنه أيضا كان الناس يؤدون مناسك الحج على غير ملة إبراهيم، وإنما أدى النبي صلى الله عليه وسلم الحجة التي أمره الله تعالى بها في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام حج في السنة التاسعة، مع أن الحج قد فرض في السنة التاسعة، وذلك لأن الحج كان مختلط فيه المشركون وغير المشركين، وكان المشركون ينادون ويهلون بالشرك، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكانوا يؤدون في الحج بعض الأعمال المنكرة، كمن يحج عريانا وغير ذلك، حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هذا ما أنزله الله تعالى وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، يقود الحجاج خاصة الحجاج المسلمون، ونهى أن يخرج الناس إلى الحج من غير إسلام، فبعث علي رضي الله تعالى عنه ينادي في الناس ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن ببيت الله عريان، حتى سلم الحج من هذه المنكرات وهذه المخالفات، فعندئذ حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة التي حجها والتي ودع الناس فيها، وكان يقول لهم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لذلك سميت بحجة الوداع. وشرعت العمرة في هذه الحجة وغيرها، فحج كثير من الحجاج متمتعين، يعني أنهم أدوا مناسك العمرة في أشهر الحج، ثم بعد ذلك حجوا، ومنهم من قرن بين العمرة والحج، وهذا كان في من ساق الهدي في حجته وأحرم بالعمرة فلم يؤذن له أن يفسخها إلى الحج، حتى أدى العمرة مع الحج، ومن لم يؤدي ذلك أذن له أن يأتي بالعمرة بعد الحج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنه أذن لها أن تعتمر بعد الحج، وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يعمرها من التنعيم. كل هذا يؤكد أن العمرة تؤدى في أشهر الحج وتؤدى في

انتهى الباب. قال الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. قوله: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وفي الرواية الأخرى: حج حجة واحدة واعتمر 4 عمر، هذه رواية أنس. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: 4 عمر إحداهن في رجب. وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت: لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط في رجب. فالحاصل من رواية أنس وابن عمر رضي الله عنهما اتفاقهما على 4 عمر، وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، وصدوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة. والثانية في ذي القعدة وهي سنة 7، وهي عمرة القضاء. والثالثة في ذي القعدة سنة 8، وهي عام الفتح. والرابعة مع حجته، وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما أن إحداهن في رجب فقد أنكرته عائشة رضي الله عنها، وسكت ابن عمر حين أنكرته. قال العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسى أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة رضي الله عنها ومراجعتها بالكلام. فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. وأما القاضي عياض رحمه الله فقد ذكر أنس أن العمرة 4 كانت مع حجته، فيدل على أنه كان قارنا. قال: وقد رده كثير من الصحابة. لا. قال: وقد قلنا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وهذا يرد قول أنس. وردت عائشة رضي الله عنها قول ابن عمر رضي الله عنهما. قال: فحصل أن الصحيح 3 عمر. قال: ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار إلا ما ذكرناه. قال: واعتمد مالك في الموطأ على أنهن 3 عمر. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله، وهو قول ضعيف بل باطل. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كما صرح به ابن عمر وأنس، وجزم الرواية به، فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم. نعم. وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مفردا لا قارنا، فليس كما قال، بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في أول إحرامه ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا، ولا بد من هذا التأويل، والله أعلم. قال العلماء: وإنما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك، فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها، وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه، والله أعلم. بقي شيء؟ وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة فمعناه بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع سنة 10 من الهجرة. وقوله قال أبو إسحاق وبمكة أخرى يعني قبل الهجرة. وقد روي في غير مسلم قبل الهجرة حجتان إنه حج حجتان. لا. قوله عن زيد ابن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة معناه أنه غزا 19 وأنا معه أو أعلم له 19 غزوة. وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم 25 وقيل 27 وقيل غير ذلك وهو مشهور في كتب المغازي وغيرها. قوله عن عائشة قالت لعمري ما اعتمر في رجب هذا دليل على جواز قول الإنسان لعمري. وكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله تعالى ومضاهاته بالحلف بغيره. قوله إنهم سألوا ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الذين كانوا يصلون الضحى في المسجد فقال بدعة. هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة لا أن أصل صلاة الضحى بدعة. وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله تم الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع وأوله باب فضل العمرة في رمضان. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.